جيت يا جدي وانا في بلوك العمري ضمني بقبر جيتك وهالدنيا ضاقت ما إلي راح من بعد عمرك جيت يا جدي وانا في بلوك عمري ضمني بقبرك جيتك وهالدنيا ضاقت وما إلي راح من بعد عمرك يا رسول الله أريد جفوفك تلمني نفحة من عطرة منية سنيني أخلي يا أعز ناسي راسي على صدرك يا رسول الله أريد جفوفك تلمني نفحة من عطرك منيتي سنيني أخلي يا أعز ناسي راسي على صدر واعتلى بقبره نوح النبوة صوت بأحزار راسك الزهر تالي يضم راس السنان واعتلى بقبره نوح النبوة وصوت بحزان راسك الزهر تالي يضم راس السنان جيت يا جدي وانا في بلوك العمر ضمني بقبرك جيتك وهالدنيا ضاقت وما إلي راح من بعد عمرك يا رسول الله أريد جفوفك تلمني نفحة من عطرك منيتي سنيني أخلي يا أعز ناسي راسي على صدرك واعتلى بقبرك نوح النبوة صوت بأحزار راسك الزهر تالي يضم راس لسنام جن عيد قبر مخرش تم نسايمها ونادى سمعيني يا الحنونة يا راحل وما ظن لي رجعة بالله عذري جن عيد قابر ما خرشت نسايمها ونادى سمعيني يا الحنونة راحلوا ما ظني لي رجعة بالله عدري. تواصلت قصة وجعنا صاحتي نصيحتي يا ضيل عيني. نادت الزهرة بقبر مصعدي فراقة يا ضياع مصعبي فراقك يا ضياء مصعبي فراقك. بطلتنا حبيب بارك الله فيك متوب ماجور ان شاء الله. جيت يا جدي وانا في بلوك العمر ضمني بقبره جيتك وهالدنيا ضاقت وما إلي راح من بعد عمره. يا رسول الله أريدك فوفك تلمني نفحة من عطرة منيتي سنيني أخلي يا أعز ناسي راسي على صدري وعدل بقبر نوح النبوة صوت بأحزان راسك الزهر تالي يضم راس لسنار واحتل بقبر نوح النبوة صوت بأحزان راسك الزهر تالي يضم راس جن عيد قبر ما خريشتم نسايمها نادى سمعيني يا الحنونة راحلوا ما ظن لي رجعة بالله عذري. تواصلت قصة وجعنا ساعتي لصيحتي يا ضيل عيني. نادت الزهرة بقبر مصعدي فراقك يا ضياع عيني. وصلت قصة وجعنا بساعة لصحتي يا ضيل عيني. نادت الزهرة بقبرها مصعدي فراقك يا ضياع تدري يا ولادي باللي يجري عليك يا ابو الاكبر جني بضلوعك توطيها لخيول وتكسر. تدري يا ولادي باللي يجري عليك يا الاكبر جني بضلوعك وطيها لي خيول وتكسر. تدري يا ولادي اللي يجري عليك يا ابو الاكبر جنبي الضوعك وطيها لي خيول وتكسر. تدري يا ولدي اللي يجري عليك يا ابو الاكبر شني بضلوعك وطيها الخيول لو تكسر تدري يا ولدي اللي يجري عليك يا ابو الاكبر شني بضلوعك وطيها الخيول لو تكسر شني بضلوعك وطيها الخيول لو تكسر وحسينا وحسينا وحسينا ضاقت ضموم أيامه والدع كل ذكرى بعوامه ضاقت ضموم أيامه والدع كل ذكرى بعوامه نادى حسن بالامه نزلت دمعات سجامه ساعة لوداع اسكني لو جاع يصعب بعدك يا روحي وعضيدي بابي وياك الله يعز فرقاك درب الغيبه الغالي مو بيدي ساعة لوداع اسكني لو جاء يصعب بعدك يا روحي وعضيدي رابي وياك الله يعز فرقاك درب الغيبة يا الغالي مو بيدي يلي سر الباري سر خياك مدت حزن جامرة قلبك سمي الهب حسرة قلبك مثلث يتفرق يلي سر الباري سر حبك منجد حزن جامرة قلبك سمي الهب حسرة قلبك مثلث يتفرق دم قلبك عنا شبك جدك تسعار يا ريحانة فاطر حبك حاضر عظامي بعاشور تقبل منك أرض الفدا قاسي دم قلبك يتحنى شبك جدك تسعار يا ريحانة فاطر حبك حاضر يا عظامي بعاشور بل منا في دقاس ضاقت هموم أيامه والداع كل ذكرى أعوامه نادى يا الحسن بالامه نزلت دمعات سجامه ساعة لوداع اسكني لو جاء يصعب بعدك يا روحي وعضيدي رابي وياك والله يعز فرقاك درب الغيبة يا الغالي مو بيدي من طيبة ما شبهت ضاع في مكة حاطرح للإمام من طيبة ما شبهت ضاع في مكة حاطرح للإمام دم من هدار لو يضل خطوة فعل بيت الحرام من طيبة ما شبهت ضاع في مكة حاطرح للإمام من هدى ولو يضل خطوة فعل بيت الحرام يا المدكر بالقلم وبذبحة عمرك الختام قرآنك نعظم بالألم وبآيات دينك سلام موتك بالقلم وبذبحة عمرك الختام قرآنك نعظم بالألم وبآيات دينك صبرك محي الرعدا والله محي شابه فدا يا صبرك محي الرعدا والله محي شابه فدا تنادي لو تقطع فلا اهوى فيها الدنيا سوا يا صبرك محي الرعدا لله ما حد شابه في دار تنادي لو اتقطع سلام هو فيها يا صبرك محي الرعدا لله ما حد شابه في دار تنادي لو اتقطع سلام أهوى فيها الدنيا سوى. من طيبة ما شبه تضى في مكة حاطرح للإمام دمن هدار لو يضى وافع البيت الحرام يا الموتى كن خف القلال وبذبحك عمرك الختال قرآنك نازل بالألال وبآيات دينك سلام يا الموتى كن خف القلال وبذبحك عمرك الختال بالألال وبآيات دينك سلام وبآيات دينك سلام من المهدي إنا إلى الأحدي على العهد نبقى على العهد من العهد نبقى على العهد مع الحسين حسين مع الحسين من المهدي إنا إلى الأحدي على العهد على مع الحسين مع الحسين مع الحسين